بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا. مثل ما نحتاج نقول بذاته، مثل ما نقول الله يسمع بذاته، الله يبصر بذاته، سمع الله ذاته، ما نحتاج لأنه واضح. فإذا قيل وجاء أمر ربك نقول بذاته فقط للرد على من قال بأمره، والأصل وجاء أمر وجاء ربك والملك وجاء ربك معلوم المجيء. فإذا قيل أمر نقول لا ذاته، واضح بس البيان، والأصل أنه معلوم المجيء معلوم. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. لما قرر لك المصنف المقدمة الأولى، وهي أن المشركين مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لا يوجد في ذلك أحد منهم. هنا يذكر لك الآن المقدمة الثانية، بعد أن يذكر الأدلة يذكر لك الآن الأدلة على أنهم مقرون بذلك. نعم، لأن ذكر أكثر من مقدمة حتى يتوصل إلى أن الله هو وحده المستحق في العبادة، وأن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم من أجل خلالهم في توحيد الألوهية إلى الربوبية. نعم، قال فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: يشهدون بهذا وهو أن الله الخالق الرازق المحيي المميت وغير ذلك من معاني الربوبية. أيوه، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم. يعني إذا قال لك شخص ما هو الدليل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، قال فاقرأ قوله. نعم، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. مقرون بذلك، قل من يرزقكم من السماء والأرض، فأرزاق العباد لكرم الله تأتيهم من السماء والأرض، الكرم ليست من الأرض بل حتى من السماء. الله يقول له خزائن السماوات والأرض، وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن لا يستعجل العبد هم رزقه، لا بالمال ولا بالزواج ولا بالوظيفة ولا بالأولاد ولا بأمور معاشه، في الرزق من السماء يتحدر على العباد من السماء ويخرج من الأرض سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض. لذلك الشخص يتوكل على الله في جميع شؤونه. نعم، سيجيبونك إذا سألتهم أن الذي يفعل ذلك هو الله، فقل أفلا تتقون. يعني أفلا تسلمون، ما دام أنكم أقررتم بتوحيد الربوبية فلماذا لا تفردوه بتوحيد الألوهية. فقل أفلا تتقون الشرك به في ألوهيته وعبادته. فما دام أنكم أفردتم الله بأفعاله في توحيد الربوبية فافردوه في توحيد الألوهية. نعم، وقوله تعالى يعني، والدليل الثاني على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية قوله تعالى. نعم، قوله تعالى، قوله تعالى. نعم، وقوله تعالى. لا، هنا وقوله، أنا أقول وقوله. وقوله تعالى: قل يا محمد لمن الأرض ومن فيها، ملك له سيقولون لله، المالك لها وحده هو الله، قل أفلا تذكرون. مثل ما قال: قل لله الأمر جميعا. أفلا تتذكر وتعيد إلى نفسك رشدها وتفرده سبحانه بتوحيد الألوهية. نعم، وتستدلون بها على أنه المستحق أن يعبد إذا كانت ملكه وليس لهم فيها شركة. نعم، يعني إذا كانت الأرض ملك لله فلا تعبد عليها إلا الله، وإذا أردت أن تعبد غير الله عليها فاذهب إلى أرض غير هذه الأرض، وهذا لا يمكن. نعم، فتفردونه بالعبادة وتتركون من سواه وتتركون من سواه من العباد الذين ليس لهم من ملك في الأرض ومن فيها. يعني ما يملك الأرض إلا الله، إذن اجعل العبادة له وحده. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون. يعني ولله المثل الأعلى، لو شخص بنى بيت ثم دعاك فرحا وسرورا بأنه قد انتهى من عمارة هذا البيت، فدخلت تقول ما شاء الله أنا عارف جارك لي بنى لك، أنت ما بنيت شيء، هذا شرك في العمل. فهل سيثني عليك صاحب البيت؟ أو إذا دخلت قلت ما شاء الله هذا المالك الخاص الحلال الذي رزقك الله، أنت اللي بنيته واشرفت عليه بنفسك، فقلت جزاك الله خير، الله رزقك. واضح؟ فأفردت هذا البناء لصاحب هذا القصر. إذن هذا الكون إذا أفردت بأفعاله فأفرد أفعالك له سبحانه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. المقصود المثال السابق، ما دامك لما دخلت في قصر ذلك الرجل واثنيت على البناء فانت الان في ارض الله وملك الله، فاثني على الله وحده ولا تعبد غيره. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني وحده، فانهم ما اشركوا في الربوبيه انما اشركوا في الالوهيه. بجعل وهو يجير ويجار عليه، يجير عباده من الشرور ولا يجار عليه سبحانه. بجعلهم الوسائط قل فأنى تسحرون، أي كيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده الخالق المتصرف. إذا كان هو الخالق المتصرف فاجعل صلاتك وذبحك له سبحانه، وأنت ما طلبت بشيء مستصعب بل طلبت بشيء يسير، وأنت ذهبت بنفسك أيها المشرك ودعوت غير الله بشيء صعب عليك. وغير ذلك من الآيات الدالة على إقرار المشركين بالربوبية، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني شوف، وليس من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل الحمد لله. إذا تبين الحق، إذا هو خلقها الله وحده فهو مستحق العبادة. ومثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنا يؤفكون، كيف يصرفون من الحق للباطل. وقوله تعالى ولئن سألته، ولئن لام مطلق القسم معناها والله، إن سألتهم عن ذلك فسوف يقولون كذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وهذا مما احتج به تعالى عليهم، احتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته على ما جحدوه من توحيد العبادة. فإن توحيد الربوبية هو الأصل وهو الدليل على توحيد الألوهية. يعني إذا قيل لك ما هو الأصل في التوحيد، هو توحيد الربوبية، يشمل أسماء والصفات توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. هنا يعني أصل التوحيد هو الربوبية. لذلك الله خاطب المشركين بتوحيد الربوبية، خلقكم وانظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض تغني الآيات قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ثم أتى توحيد الألوهية إله الناس وهكذا. نعم. فإذا كان الله تعالى هو المتفرد بخلق السماوات يعني والأرض، يعني توحيد الربوبية هو أفعال الله، توحيد الألوهية أفعال العبد. نعم. كل فعل لله توحيد الربوبية، خلق رزق مات إحياء إذلال إعزاز الآخرين كله من توحيد الربوبية. نعم. فإذا كان الله تعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض لم يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكونه هو الخالق وحده يقتضي أن يكون هو المعبود وحده، فإنه من أبعد شيء أن يكون المخلوق مساويا للخالق أو مستحقا لما يستحقه الخالق. لا شك، يعني شخص، يعني الله مثلا خلق النبي ثم هذا النبي مات، هل هذا النبي اللي الله خلقه والله لم يلد ولم يولد أيهما أعظم؟ لا شك الخالق الكبير العظيم هو المستحق للعبادة وحده سبحانه. هذاك مات وضعيف ويمرض ويحزن ويجوع ويظمأ، فلا يسوى ولا يجعل من لا شركة له في شيء شريكا لمن هو مالك يعني كل شيء. يعني ما له نصيب في الخلق، يعني ما مثل الجزء هذا خلقه البشر، هذا ما يملك البشر شيء من ذلك، ما يملك إلا الله. فإقرارهم بالربوبية ناقص. لله ملك السماوات والأرض. فإقرارهم بالربوبية ناقص. كيف ناقص؟ معناه هم يقولون الله هو الخالق الرازق، لأنه لو كان كامل لفرضوا العبادة له. فتوحيد الربوبية يقتضي أنك تجعل أفعالك لله. فما دام قريت بأفعال الله إذا نقر بأفعالك لله. لو كان حقيقة لعملوا بمقتضاه وهو إفراد الله بالألوهية. ولو تمموا أنه الخالق وحده الرازق وحده لما جعلوا له ندا من خلقه. ولو تمموا، يعني لو أيقنوا يقينا جازما وفعلوا ما يقتضيه ذلك لوحدوا الله. لما جعل له ندا من خلقه، لكنه مع ذلك فيه ضعف. نشك فيه ضعف وخلل، وإنما هو إقرار بما أوجبته عليهم الفطرة، ولو رسخ الإيمان في قلوبهم لأقروا بذلك، وهو توحيد، لأقروا بما اقتضاه ذلك وهو توحيد. ولو أنه تام لما تخلف عنه إفراده بالعبادة. لو كان توحيدهم ربوبية قوي لأداب لهم بذلك توحيد الألوهية، وهو المراد من دعوة جميع الرسل. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني الآن انتهى من المقدمة الأولى مع دليلها، وهو أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. هنا المقدمة الثانية. لو تحققت أنهم مقرون بهذا، إذا تحققت مما تقدم أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وأنه لم يدخلهم في التوحيد في الإسلام. بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل المسلمين، لو كانوا مسلمين ما قاتل المسلمين، دل على أنهم كفار. والله بين كفرهم، قالوا لا يتخذون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولم يدخلهم في التوحيد في الإسلام الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا موحدين بل كانوا مشركين. دليل ذلك الآيات المتقدم ذكرها. بل كانوا مشركين لأن الله هو اللي حكم عليهم الشرك. وعرفت إن الله قل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وما جعله إله واحد. والله يقول عن لهم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما إله واحد. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه وصاروا بجحده كفارا حلال الدم والمال هو توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية. ويسمى توحيد الطلب والقصد. توحيد الربوبية يسمى التوحيد العلمي الخبري. نعم. طلب القصد أن تطلب الله، أن تقصد الله، ما تبي الألوهية. نعم. العلم الخبري لا، جاء في النصوص أن الله سميع خبير، نصوص أن الله سميع بصير قوي متين. العلم الخبر هذا تقدر به. نعم. إذا تأملت ما مر من فإذا تحققت وما عطف عليها وأنه ليس توحيد الربوبية كافيا في الدخول في الإسلام، وأنه لا بد من ثمرته وهو توحيد الألوهية، وأن التوحيد الذي أشركوا فيه ولم يخلصوا فيه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، فيقولون فلان فيه عقيدة يعني يصلح أن يعتقد فيه أنه ينفع، يعني في عقيدة يعني ممكن أن ينفع ويضر، يعني ممكن أن يعتقد فيه في زمن الشيخ يسمى هذا. والآن مثلا ولي، هذا ولي يعتقد بعض العوام أنه ينفع ويضر، إذا ميت هذا ولي صريح الولي الفلاني مثل عقيدة. نعم. إذا ادعوا في شخص الاعتقاد يعني الادعاء فيه الألوهية كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، يعني المشركين الأولين يدعون الله ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى. من الأولين في بعض الأحيان من يدعو الملائكة إلى آخره. هذا هو حقيقة شركهم فقط، فحقيقة دينهم أمران: الأول أنهم يزعمون أن هذا شيء يحبه الله، الثاني أنها لا يوجد كافر يفعل شيء ويقول هذا يغضب الله، بل يظن أن فعل هذا يقرب إلى الله. لذلك الله يقول عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فاليهود يقول نعمل لن يدخل الجنة إلا من كان إلا اليهود، والنصارى يقول نعمل لن يدخل الجنة إلا النصارى. الله رد عليه قال: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. الثاني أنها قالوا لن يدخل الجنة من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني تلك ما يتمنونه ويزعمونه ويظنونه. نعم. الثاني أنها تقربهم إلى الله زلفى، فتقربوا إلى الله بما يعبدون. يعني هم فعلوا ذلك المشركين لزعمهم أن هذا مما يرضى عنه الله عز وجل، فهم سعوا ليسعدوا فشقوا، والمسلم سعى فسعى، فسعوا بأمر الله وبتوفيق الله. نعم. فتقربوا إلى الله بما يبعدهم منه نعم. وعرفت. نعم. الآن أبين لك المقدمة الثانية هنا، أن من المشركين من هم من يعبد الملائكة، ومن هم من يعبد الصالحين، ومن هم من يعبد الأنبياء، ومن هم يعبد الأشجار. المقدمة الأولى أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. المقدمة الثانية أن من المشركين من أنواع شركهم منهم من يعبد الملائكة، ومن يعبد الصالحين، ومن يعبد الأحجار والأشجار ونحو ذلك. هذه المقدمة الثانية. وتأتي المقدمة الثالثة حتى يقطع على المشبه كل شبهة قد وردها. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.